من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، لأن طلب من موسى شيء في مقدوره، هو أمامه وموسى أعطاه الله قوة في جسمه، طلب منه أن يساعده من أذى هذا الذي أمامه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. لكن لو أن هذا الذي في البحر أوشك أن يغرق ثم أخذ يهتف أدركني يا بدوي أو الحقني يا جيلان، هذا إيش يكون الآن؟ يأتي بعض دعاة الضلال وأئمة الباطل ويشوشون على العوام، يقول هذا لا شيء فيه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، لا شيء فيه أن تستغيث، فيخلطون الأمور على عوام المسلمين ويلبسون على جهات حتى يوقعونهم في الشرك الصراح، يخلطون عليهم الأمور ويلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، فيقع العوام وجهال الناس في الشرك وفي الضلال وفي الباطل بسبب هؤلاء. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وإذا رأيت الشيخ المعمم يحب أن يتمسح به وأن تقبل قدمه وأن أن أن هذا دعك عنه، هذا دعك، هذا من أئمة الضلال، هذا من علامة الضلال، وهذا الذي يفتح للناس باب الباطل في حقه وحق غيره من توسلات واستغاثات إلى آخر ذلك. قال: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، إنما يستغاث بالله، لا يطلب الغوث إلا من الله سبحانه وتعالى. والحديث دلالته واضحة على الترجمة من جهة إذا كان، ولاحظوا تقرير الاستدلال، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه مجرد اللفظ، أنكر عليه مجرد استعمال هذا اللفظ، فكيف بمن يطلب الغوث من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أنكر منهم استعمال هذا اللفظ في أمر مباح، فكيف من يفعل الشرك الصراح والعياذ بالله؟ نعم.